بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 12 من أسباب النزول الواردة في كتاب ربنا العظيم جل جلاله. وفي هذه الحلقة سأبدأ إن شاء الله تعالى بذكر أسباب النزول الواردة في سورة آل عمران العظيمة الجليلة. واليوم أسرد لكم سبب النزول الوارد في قول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وسبب نزولها أيها الإخوة والأخوات أن رسولنا الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم لما هزم المشركين في بدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، ووعظهم وذكرهم بالله وخوفهم إنهم كفروا واستمروا على كفرهم واستمرؤوه أن ينزل الله تعالى بهم ما أنزل بقريش من الهزيمة والخذلان. هنا كيف رد اليهود؟ قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك أنك قابلت أغمارا لا يعرفون القتال، فوالله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأن نحن أهل السلاح. انظروا كيف يردون، قبحهم الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. في هذه الآية يظهر بوضوح مدى الدرك السحيق الذي وصل إليه اليهود في سوء أدبهم في خطابهم أنبياء الله جل جلاله وصلى الله تعالى عليه. كيف وصل بهم الأمر من سوء الأدب إلى أن يردوا هذا الرد الفاحش القبيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه طبيعة اليهود في كل زمان ومكان، لا يقيمون الأدب وزنا، وهم قد خاطبوا موسى عليه الصلاة والسلام بأكثر من ذلك فصبر صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي هذه الآية بيان لحرصه صلى الله تعالى عليه وسلم بأبيه وأمي أن يدعو اليهود في مجامعهم، فقد ذهب إليهم في سوقهم حتى يبلغهم رسالة الله. وفي هذا ضياء لنا معشر المؤمنين اليوم، ينبغي أن نغشى الناس في مجالسهم، وينبغي أن نفعل كل ما نستطيع حتى نوصل إليهم رسالة الله تبارك وتعالى جل جلاله. أن نأمرهم بالمعروف، أن ننهاهم عن المنكر، أن ندعو معرضهم، أن نحاول معهم حتى نستطيع أن نضيء قلوبهم بتعاليم الإسلام العظيمة، ولا ننتظرهم حتى يأتوا إلينا، فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه جالسهم. وهذا من آداب الداعية المعروفة التي ينبغي أن يلتزم بها، أن يحاول إيصال صوت الإسلام إلى كل مكان يمكنه أن يوصله إليه، وليعذر نفسه أمام الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث في هذه الآية بيان وعد الله تبارك وتعالى العظيم بأنه سيهزم الكافرين: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ومن قواعد أهل التفسير أن سبب النزول لا يكون قاصرا فقط على من نزل فيهم، بل تكون الآية عامة لكل المؤمنين في كل زمان ومكان. فهذا وعد إلهي بأن الله تبارك وتعالى خاذل الكافرين وهازمهم لا محالة. ما أجمل هذا! ينبغي إذن تطمئن قلوبنا إلى موعود الله تبارك وتعالى، وأن نثق بنصر الله تعالى لعباده المؤمنين. ما أجمل هذا! ما أجمل أن يطمئنك من؟ خالقك يطمئنك، الذي خلقك، الذي أودع فيك كل هذه النعم، والذي أودع فيك أيضا التمني النصر على الأعداء وتمني نصرة الإسلام، والذي فطرك على ذلك هو الذي يطمئنك، وهو الذي يجعلك تثق بموعوده، وهو الذي يخبر الكافرين بلهجة تهديدية هائلة جليلة عظيمة: قل للذين كفروا في كل زمان ومكان، يعني في كل زمان ومكان ستغلبون، هذا وعد الله لا محالة، الكفار سيغلبون، والنصر لعباد الله المؤمنين. ومهما فعل الكفار وصنعوا وتفننوا في أساليب الإيذاء فإن الغلبة عليهم، هذا ليس من عندنا بل هو من عند الله جل جلاله. ثم يوم القيامة وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ما أعظم هذا، ما أعظم أن نأتي يوم القيامة فيكون لنا الفوز بنعيم الله تبارك وتعالى وجنته، وأن يكون لنا النصر العظيم في ذلك اليوم بأن نأخذ كتبنا بأيماننا وندخل جنة ربنا، ويكون لهم هم والعياذ بالله الخسران المبين، تخسر صفقتهم ويعود والعياذ بالله إلى جهنم، وبئس المهاد مهادا لهم، وبئس جهنم مصيرا لهم والعياذ بالله. ألا يترك ذلك في قلبكم أيها الإخوة والأخوات برد اليقين؟ ألا يترك ذلك في صدوركم الثقة الكاملة بموعود الله وأن الله تعالى يجري قدره كيف شاء؟ نعم والله. لكن هنا نقطة مهمة، لا ينبغي للعبد أن يتعجل النصر، لا ينبغي للعبد أن يقول متى ينزل النصر، لأن نحن أيها الإخوة والأخوات عبيد، عبيد نجري في حياتنا هذه وفق مشيئة الله ووفق قدر الله تبارك وتعالى. فمتى شاء أن ينزل نصره وفي أي مكان شاء أن ينزل نصره فعل جل جلاله. نحن عبيد، شأننا شأن العبيد، نعمل ونستجيب للأمر وننتثل، لكن متى يحقق الله تعالى لنا هذا؟ الله أعلم، لا نملك أن نسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا من الله علينا وكحل أعيننا بنصرة الإسلام في جيلنا فهو المطلوب ولله الحمد، وإذا لم يرد الله تعالى ذلك يحققه في أجيال قادمة، لا نتعجل ولا نستبطئ النصر بل نكون منه على ثقة. وهنا أيضا أمر مهم، نعمل من أجل تحقيق هذا النصر، نعمل من أجل تحقيق هذا النصر والوصول إلى مرضات الله، هذا الذي ينبغي. ينبغي أن تسلك نفسك يا عبد الله ويا أمة الله في سلك العاملين، لا أن تظل تسأل متى ينصرنا الله متى ينصرنا الله، أنت ينبغي لك أن تعمل من أجل تحقيق نصر الله، ينبغي لك أن تبذل، ينبغي لك أن تساعد في تحقيق موعود الله في هذه الآية الكريمة. لكن متى ينزل النصر وأين ينزل النصر وفي أي جيل سيكون النصر، هذا ليس من شأنك وليس من شأنك أختي المسلمة، من شأنكما أن تعمل وتدأب في العمل وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يجعلنا جميعا من عباده المتقين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من أسباب النزول إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.